باب الدعاء عند اللقاء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. قال موسى وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ووقت المطر. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب الدعاء عند اللقاء. عند اللقاء الدعاء أي دعاء المجاهدين عند اللقاء، لقاء الكفار، التقاء المسلمين والكفار للقتال في سبيل الله، يعني الدعاء في هذا الموطن من مواطن الإجابة ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. قد أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، يعني شك من الراوي. الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء هي الأذان، النداء هو الأذان. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وعند البأس يعني اللي هو شدة البأس، حين يلحم بعضهم بعضا يعني حين يلتحم المسلمون مع الكفار يقتتلون في سبيل الله عز وجل، فإن الدعاء في هذه الحالة يكون مجابا. ثم الدعاء عند النداء، عند النداء عند الأذان، عند فيه وش فيه يعني الذي يبدو أنه يعني عنده، يعني إما قبله أو معه أو بعده، ومعلوم أنه جاء بعده يعني أدعية ولكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء سؤال الله الوسيلة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هذا يفيد أن الإنسان إذا دعا يعني في هذه الحال فإنه من أوطن من مواطن الدعاء، ولكن ليس هناك دعاء مخصوص يعني معين بحيث الإنسان يلتزمه، وإنما إذا سأل يعني في أمر من الأمور الطيبة يرجوها من الله عز وجل فإن ذلك من مواطن الدعاء، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق الآخر وقت المطر، الطريق الآخر وقت المطر، وهذا لم يصح لأن رزق هذا ابن عبد الرحمن بن سعيد، عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن هذا مجهول، فهذه الطريقة الثانية التي فيها الدعاء عند المطر هذه لم تثبت لوجود هذا الرجل المجهول فيها. أبو داود أخرج له أبو داود. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. عن ابن أبي مريم، عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق سيء الحفظ، نعم صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن، البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي حازم، عن أبي حازم وهو سلمة من دينار وهو ثقة أخرجه البخاري أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال موسى وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن، رزق بن سعيد بن عبد الرحمن مجهول أخرج له أبو داود، أبو داود. عن أبي حازم عن سهل بن سعد، عن أبي حازم عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهم. الأخونا يسأل عن وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يقول هل يصلح أن القائد يدعو والجيش يؤمن؟ لا، وإنما كل يدعو، كل يدعو.